باقي من صحابي من سجل الذكريات، ضحكه عاليه دمعه غاليه كم مكالمه وقفات. اللي باقي من صحابي علبه مليانه بحاجات، صوره ناقصه فيديو رقصه لعبه من العصر اللي فات. وعدي منه ما اكتملش حد حب كتم قالش، قهوه بارده واحلى ورده كرسي فاضي بسندات، ساره حلوه جابت نيات لعب كوره بدون شماته، بنطلون اسود شحاته عند اغلى التضحيات. وعدي منه ما اكتملش حد حب كتم قالش، قهوه بارده واحلى ورده كرسي فاضي بسندات، ساره حلوه جابت نيات لعب كوره بدون شماته، بنطلون اسود شحاته عند اغلى التضحيات. اتصالات أقوى بكتير.